بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الثالث والعشرين، ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1436 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على هذه الآيات التي قرأت، ولقد كان حديثنا في آخر الدرس على آية الصفا والمروة. وقد ذكر بعض الفضلاء من الإخوة أنه ما الرابط بين آية إن الصفا والمروة من شعائر الله مع التي قبلها. وقد التمس بعضهم رابطا، وأنا حقيقة لم يكن عندي تأمل، لكن رجعت لكلام العلماء وما ذكره الإخوة الأفاضل، فتبين والله أعلم أن هذه الآية ترتبط، اللي هي آية الصفا والمروة، ترتبط بما قبلها من السياق الذي ذكرناه، وهو أننا ذكرنا أن السياق هو موضوع المفاصلة مع أهل الكتاب ومع المشركين الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وقد برأ الله عز وجل إبراهيم منهم وبرأهم من إبراهيم وبين أنهم لا ينتسبون إليه. وأول وأعظم ما يفاصل به اليهود هو أمر القبلة، فإن القبلة وهذه الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام ويقر بذلك الجميع، أول من تنكف لها اليهود، أول من تنكف لها ورفضها اليهود والنصارى، وكان الواجب عليهم أن يستقبلوا هذه القبلة. وأما المشركون فقد ذكر الله عنهم قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبين أن المشركين الذين ينتسبون إلى إبراهيم إنما هي دعوة باطلة، وليسوا من الانتساب لإبراهيم في شيء. وكان من ذلك هذه الآية التي هي آية الصفا، وقد ذكرنا سبب النزول في الدرس الماضي، وبينا أن الأنصار كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأنهم يهلون لمنات لصنم فلا يحلون إلا عندها. وأما قريش وما كان عنهم من جهة اليمن فإنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، لكن كلهم من يطوف ومن لا يطوف كانوا يرون أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، فكان هذا مما أحدثه كفار قريش من الخلل في دين إبراهيم عليه السلام حين أبطلوا هذه الشعيرة. فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من شعائر الجاهلية. وهذا من المفاصلة التي تبين أنهم أفسدوا دين إبراهيم وأنهم لا ينتسبون إلى دين إبراهيم، إنما هم أفسدوه. وأصل هذه الشريعة معروفة، وهي من سعي هاجر، أمنا هاجر حين سعت بين الصفا والمروة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا كان سعي الناس، يعني هذا مأثور عن هاجر أم العرب أنها سعت، وأم المسلمين أنها سعت بين الصفا والمروة، ولهذا شرعت هذه الشريعة، شرعت وكانت من شريعة إبراهيم، ولكن قريش أبطلوها وأفسدوها. وكان فهذا السر والله أعلم في ورود هذه الآيات، آيات المفاصلة، وكان هذا هو الرابط. ولهذا فإننا ننتقل من هذا إلى الآيات التي قرأت اليوم، ويقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وهنا أيضا يأتي سؤال: ما الرابط بين هذه الآية أيضا والتي قبلها؟ وهو سؤال مهم أيضا. ما الرابط بين هذه الآية إن الذين يكتمون وما سبق؟ والجواب سم. طب من هو اللي يكتم يا شيخنا؟ بس يعني قريش ولا كل الذي يكتمون؟ واليهود والنصارى وغيرهم كلهم يكتمون، إذن هي عامة. طيب إذا كانت هذه الآية عامة، ما الرابط الذي يربطها بما قبلها؟ هذا ذكرنا قبل أن العلاقة بين الجمل، وأشرنا إلى هذا في دروس في العام الماضي، وهي قاعدة الفصل والوصل. إذا كان بعضكم يتذكر شيئا من ذلك فإن العلاقات بين الجمل من أصعب العلاقات، والنظر فيها من أصعب النظر، ويحتاج إلى فطنة وتأمل، وهو من بلاغة العربية ومن عظمة هذا القرآن. فإن أحيانا يفصل الكلام كما هنا قال: إن الذين يكتمون، ما قال مثل بعد ذلك، ما قال فإن الذين يكتمون، ولا قال وإن الذين يكتمون، قال إن الذين يكتمون وفصل. وهنا يقولون إنه إنما فصل والله تعالى أعلم، لأنه بعد أن بين المفاصلة مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين، وبين أنهم ليسوا من دين إبراهيم في شيء، إنما هم جحدوا وكتموا هذا الدين، وقد بين الله أن اليهود مثل ذلك: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وأنهم يجحدون وهم يعلمون. بعد ذلك أتى بالقاعدة العامة والحكم العام وهو إن الذين يكتمون. هو بيّن كتمانهم فيما سبق وبيّن جحودهم فيما سبق، ثم بيّن القاعدة العامة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا الحكم يدخل فيه أولئك اليهود والنصارى والمشركون، ويدخل فيه غيرهم. نظير ذلك قول الله تعالى في سورة الحشر، قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم الآية اللي بعدها قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لا في الآية الأولى قال وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. فلما في الآية الأولى قال وما أفاء الله، وفي الآية الثانية قال ما أفاء الله، لما عطف في الأولى ولم يعطف في الثانية؟ هذا سؤال. نفس الكلام اللي نقوله تو. سمي شيخ عبد الله من القصة بني النضير ايوه ممتاز صحيح. فإنه عطف في الآية الأولى وقال وما أفاء الله منهم، يعني من بني النضير، فهي تابعة للقصة. ثم بين الحكم العام في الفيء، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ليبين حكم الفيء عموما. هنا قال إن الذين يكتمون، أظن واضح هذا، إذا ما هو واضح ممكن نبينه. واضح يا شيخ؟ هنا قال إن الذين يكتمون ليبين الحكم العام الذي يشمل هؤلاء وغيرهم، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن الذين يكتمون، المقصود بالكتمان ما هو؟ ها؟ ما المقصود بالكتمان؟ إخفاؤه؟ إيه ما المقصود بالكتمان؟ يعني إخفاء الحق؟ أي طيب سؤال، هل الكتمان يكون بعد طلب ولا بدون طلب؟ يعني بمعنى أنه أحد يسألني وأكتم، ولا يكون حتى من غير طلب؟ فعندنا أولا ما هو الكتمان وبأي شيء يكون، ثانيا هل يلزم الكتمان أن يكون بعد طلب؟ يكتمون ما أنزلنا من البينات، ولا يمكن الكتمان يكون من غير طلب؟ سم من غير طلب. بعض العلماء قال الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن قالوا إن هذا الطلب يكون بلسان الحال وبلسان المقال. كيف؟ بلسان المقال يأتيني واحد فيسألني سؤالا فلا أجيبه، أكتب عنه العلم الشرعي، وهذا داخل تحت التهديد والوعيد في الآية. وأما الكتمان بلسان الحال فأن ترى شخصا مثلا يرتكب منكرا فلا تبين له الحق، فهنا كتمت العلم. فإذا رأيت رجلا يخل بصلاته مثلا، فإذا صلى رفع قدميه عن الأرض في حال السجود، أو رفع يديه، أو لم يسجد على أنفه، أو أخطأ أي خطأ في الصلاة، فإنه لا يحل لك أن تنظر إليه ثم لا ترشده بخطئه بعد ذلك، فيجب عليك أن تبين هذا العلم الذي علمك الله إياه. ولكن الكتمان، قالوا الكتمان يكون بأشياء، منها أن يخفي الكاتم الحق بأن لا يظهره للناس، يجحده في نفسه. والثاني قالوا يكون الكتمان بأن يزيل الكاتم ما دل على هذا المكتوم من الكتاب، كما كانت اليهود تصنع. قال الله عز وجل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني يظهر بعض القراطيس المكتوب فيها التوراة ويكتم بعضها ما يظهره. قال تبدونها وتخفون كثيرا، هذا كتمان. الكتمان الأول لا، القراطيس موجودة بس ما يقراها على الناس، ما يبينها للناس، مثل حديث آية الرجم لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود وقال لهم ما هي ما عقوبة الزاني عندكم؟ قالوا عقوبته أن نحممه ونسود وجهه ثم نجعل الزانيين يركبان على دابة مقلوبة وجههم ونطوف بهم ونشهر بهم بين الناس. ولم تكن هذه عقوبة الزنا عندهم في التوراة، إنما كانت عقوبة الزنا عندهم في التوراة الرجم. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، فقرأ القارئ لكنه كاتم من الكتمة الذين هم تآخرون تحت هذا التهديد، فوضع يده على آية الرجم ولم يقرأها، قفزها. فقال عبد الله بن سلام مره فليرفع يده، فلما رفع يده وإذا تحتها آية الرجم. فهنا هو لم يخف القراطيس، إنما كتم ذلك لم يظهره للناس. والنوع الثاني لا، القراطيس يخفيها كلها، دل عليه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير. والثالث قالوا النوع الثالث من الكتمان أن لا يخفي القراطيس ولا يخفي النص عن الناس يقرأه عليهم، لكن ماذا يصنع؟ قالوا يؤوله ويجحد معناه، يؤوله إلى غير معناه الصحيح، وهذا من الكتمان. فلا يأتي ويبين للناس المعنى الصحيح الذي يدل عليه هذا النص، إنما يبين المعنى الباطل، وهذا من الكتمان، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه إذا كتم الحق أحل محله الباطل، وهو داخل تحت هذا الوعيد. ولهذا فليحذر المسلم أن يتكلم بغير الحق، فلا يغلبه هواه، ولا يغلبه تعصبه لمذهبه، ولا يغلبه تعصبه لمعتقد يعتقده، فإنه لا يجوز هذا. فإذا صنع هذا فإنه يكتم الحق ويحل محله الباطل، وهو داخل تحت هذا التهديد. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وانظر قال يكتمون ما أنزلنا، ما هنا ما هي؟ ما موصولة، الذي يعني يكتمون ما أنزلنا، قال ما أنزلنا بضمير العظمة ليعظم أمر هذا المنزل، ما أنزلنا من البينات والهدى. طيب البينات والهدى، ما معنى البينات وما معنى الهدى؟ ما معنى البينات وما سم والهدى؟ قالوا البينات، البين هو البينات هي البينة في نفسها المبينة لغيرها، والمقصود بها هي الآيات والبراهين التي أنزلها الله عز وجل، اللي هي الأدلة. طيب والهدى؟ قالوا الهدى هو ضد الضلالة، والمقصود به بيان طرائق الاستدلال. فقد بين الله عز وجل لنا الآيات، أنزلها البينات، أنزل الله لنا القرآن مثلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبنا بالسنة، ونقلت سنته القولية والفعلية والتقريرية، هذه هي البينات. طيب والهدى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله لنا في كتابه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المعبود وما هو المتعبد به، فبين لنا أن المعبود هو الله وحده لا شريك له، لا يجوز لنا أن نعبد غير الله، هذا من الهدى. ومن الهدى أنه بين لنا المتعبد به، يعني بين لنا كيف نصلي، بين لنا كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نتعامل، هذا هو الهدى. قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فقال هدى وعلم. العلم هي البينات، والهدى هو هذا الهدى، هي الطرائق التي يتوصل بها إلى المقصود. فبين لنا أن الله عز وجل ما نتعبده به، من هو الذي يستحق العبادة، وما وكيف نتعبده عز وجل. فيقول الله فالذي يكتم الأدلة داخل تحت التهديد، والذي يكتم الدلائل ويحيل التوحيد إلى شرك، أو يبتدع في العبادة ويحيل طرائق العبادة الصحيحة إلى طرائق مبتدعة، داخل في هذا التهديد. أخل هذا بالبينات، وآخر أخل بالهدى. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، انظر وتأملوا في كل جملة من الجمل، قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والعقوبة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هم استحقوا العقوبة على أي شيء؟ على الكتمان، صح؟ لكن السؤال هنا ما فائدة هذه الجملة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب؟ سم؟ لا، بس السياق عبد الرحمن الآن في هؤلاء والعقوبة عليهم، سم؟ يقيم الحجة عليهم. هو الحين أليست الآية في التشنيع عليهم؟ أليست الآية في التشنيع عليهم وبيان عقوبتهم؟ إذن قوله من بعد ما بيناه فيها تشنيع عليهم، وكيف؟ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، فيه تشنيع عليهم من جهتين. الجهة الأولى أنه بين أنه قد تبين لهم وأنهم كتموه عن علم ومعرفة، والثاني أنه بين له أنهم بين أنهم منعوا المستحق حقه. كيف؟ لأنه يقول من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني أنهم منعوا الناس حقهم من هذا الكتاب. هؤلاء الذين استحفظوا على كتاب الله، أليس اليهود استحفظوا على كتاب الله وأمرهم الله أن يبلغوا كلام الله؟ فهم بعد أن تبين لهم الحق جحدوه وكتموه، فارتكبوا سوءتين، أو التشنيع عليهم من جهتين. الجهة الأولى أنه من بعد ما تبين، يعني هو واضح لهم، والأمر الثاني أنهم منعوا الناس حقهم. تصورت هذه؟ يعني منعوا الناس حقهم من الهدى. فهذه الجملة فيها فائدة، أنهم إنما صنعوا ذلك بعد أن تبين لهم الحق، وهذا تشنيع عليهم، والثاني أنهم منعوا المستحق حقه، لأنهم قالوا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الله عز وجل بينه للناس لكن هم كتموه، فمنعوا الناس من الوصول إلى الحق، فكان ذنبهم أعظم، كان ذنبهم أعظم. ثم انظر أيضا في التشنيع عليهم أنه قال إن الذين يكتمون، فأتى بالمضارع، والسؤال هنا لما أتى بالمضارع؟ ما قال إن الذين كتموا؟ استمرارية وإصرارهم على هذا الشيء، فكأنهم توارثوا هذا جيلا بعد جيل وما زالوا مستمرين عليه، والحجة قائمة عليهم، وليس أن الحق غاب عنهم بعد أن كتم عنهم، لا، هم ما زالوا يكتمون ويعلمون الحق. فلما أتى بالمضارع بيّن أنهم ما زالوا مستمرين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأنهم هنا تنكفوا لأمر الله، وهنا أيضا منعوا الناس من هذه الرحمة، فإن هذا الدين وهذا العلم رحمة، وهم منعوا الناس من هذا، فجازاهم الله نظير ما صنعوا. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعن يستحقه من يعتدي على الخلق أو من يعتدي على نفسه أو على الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، ومن لعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس يعني يقضي حاجته أجلكم الله في طريق الناس أو في ظلاله الذي يحتاجون إليه، فهو يتعرض للعن، يلعن لأنه اعتدى عليهم. واللعن هنا من الله الطرد والإبعاد. طيب واللعن من الناس؟ اللعن من الناس هو سبه والدعاء عليه، فهم يستحقون هنا الإبعاد من رحمة الله، ويستحقون الدعاء والذم من الخلق كما في الحديث أيضا. ولهذا كان من الحكمة، وأظننا ذكرناها قبل، أنه في آية في اللعان بين الرجل والمرأة، لما خص الرجل باللعن والخامسة أن لعنة الله عليه، وهي أن غضب الله عليها، فلما هو خص باللعن وهي خصت بالغضب؟ ترى قلتها لكم قبل، ها؟ هو بين أمرين يا عبد الرحمن، ما هما؟ الرجل إذا اتهم امرأته فهو بين أمرين، ما هما؟ أنه يصير صادق وأنه يكون كاذب. فإن كان كاذب فهو معتدي، صح ولا لا؟ إن كان كاذب فهو اعتدى عليها ورمها بعرضها باطلا، فيستحق اللعن، مثل هالآية ومثل اتقوا اللعانين. هذه الحكمة في أنه خص باللعن. طيب هي لماذا خصت بالغضب؟ لأن هي بين أمرين، ما هما يا عبد الرحمن؟ أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة، فإن كانت كاذبة فهي كتمت، جحدت الحق، والذي يجحد الحق مثل اليهود المغضوب عليهم، فهي تدور بين أمرين، إما أنها صادقة أو كاذبة، وهو يدور بين أمرين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون معتديا. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى من ذلك، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. طب هنا قال: ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ سم إيه والناس، وحتى قالوا الدواب تلعنه. وهذا حكمة عظيمة، أنه هنا أنه لم يبين من هو اللاعن، قال اللاعنون وأطلق ليبين ويشمل أنه يشمل كل هؤلاء. فهذا الذي كتم استحق اللعن، ونظيره الذي بين ماذا، وعكسه عفوا، وعكسه الذي بين للناس وعلمهم، ما هو جزاؤه؟ الذي يعلم الناس الخير ويعلم العلم، سم، تستغفر له الملائكة حتى الحيتان في البحر والطير في الهواء، فهذا عكسه. الذي جحد وكتم العلم لعن، والذي علم الناس الخير ودلهم عليه هذا يستغفر له، فهذا الجزاء من جنس العمل. ثم قال استثنى، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هؤلاء لا تلحقهم اللعنة، لكن وصفهم بأوصف، قال: تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا يعني من ذنوبهم. طيب وأصلحوا؟ أصلحوا إيش؟ طيب وبينوا إذا سارت أصلحوا هي بينوا سارت أصلحوا هي بينوا على كذا لا لابد في فرق لما عطفه قتابوا وأصلحوا وبينوا فبين أن في فروق بين أصلحوا وتابوا تابوا وأصلحوا وبينوا سم أعمالهم هم إيه فيكون المعنى إذن هكذا إلا الذين تابوا من ذنبهم وذنوبهم وذنبهم هذا الذي هم عملوه من الجحود وأصلحوا أعمالهم كلها كل أعمالهم أصلحوها طيب وبينوا يعني بينوا هذا الذي جحدوه أظهروا الحق يعني أظهروا الحق الذي كتموا ولهذا لا يكفي لمن كتم الحق وجحده سواء كان من العلم الشرعي أو كان من الشهادة ونحوها لا يكفي أنه يتوب ويتندم بل لا بد أن يبين فإذا كتب مقالا مبطلا وحرف فيه وأساء فيه ثم تاب فإنه يجب عليه أن يكتب يبين له ما أفسده في المقالة الأولى وفي نفس المكان في نفس المكان أو أعلى منه ولا يقول أنا تبت وبينت للي حولي لا إذا كان أمرك قد تعدى فيجب عليك أن تبين وتعدي في وتنشر فيما نشرت فيه أولا سم ومثله يعني لو أنه أفتى باطلا ثم تندم فإنه لا بد أن يبين ولا يكفي أن يقول تبت إذا رجع يعلن رجوعه هذا الواجب خصوصا إذا كان أمره يتعدى فإن بعض الناس يكون له سابقة فضل وخير وله ظهور فهنا يجب عليه أنه إذا تاب يقول استغفر الله وتوب إليه أنا أخطأت وهكذا ما زال العلماء والأفاضل إذا أخطأوا يقولون أخطأنا وقد رجع علماء عما كتبوا وألفوا وكتبوا يردون على ما كتبوا في سابق أمرهم وهذا هو الواجب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هنا قال فأولئك وهذا اسم إشارة والسؤال لما لم يقل فأتوب عليهم لما قال فأولئك أتوب عليهم لما لم يقل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأتوب عليهم لماذا يقول فأولئك سبق وقلنا هذه قل ها كيف يعني هو لما قال فأولئك بعد أن وصفهم بما وصفهم كأنه جعلهم مستحضرين أمامك تنظر إليهم ثم إن في هذا تعليل فأولئك يفيد التعليل لهذه التوبة وأنهم بهذه الأوصاف استحقوا هذه التوبة تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك سمشة لا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وهنا قال وأنا التواب والتواب صيغة مبالغة وأنا التواب الرحيم وهنا مسألة طيب الذي يكتم العلم ينال هذا الجزاء طيب هل معنى هذا إنه لا يجوز كتمان العلم أبدا وكل من سألك عن علم فيجب عليك أن تبين له ولا تكتمه بحال من الأحوال سم يجوز أن نكتم العلم متى يجوز إذا كان فيه مفسدة تربو على المصلحة عندك دليل هذه قاعدة عامة هل عندك دليل خاص أي نعم يعني حديث عمر بن الخطاب لما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه نعلين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس يوما من الأيام فغاب عنهم، فخافوا أن يكون قد افتلت أو قتله اليهود، فذهبوا يبحثون عنه حتى كان أول من وجده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حائط من الحيطان، هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبشره ببشارة، ما هي شيخ عبد الله؟ ما هي بشارة اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة؟ من لقيته خلف هذا الحائط يقول يشهد وأنا محمد رسول الله فبشره بالجنة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علامة، وش العلامة؟ نعلين، نعلين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدل على صدقه. فهو خرج لكن أول من لقي سبحان الله عمر، فقال فسأله عمر فأخبره بالخبر فلببه بردائه ثم قال ارجع، فأرجعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرف بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمر قال يا رسول الله خاف أن يتكل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم حتى لا يتكلوا. فكان في مصلحة في ذاك الوقت ألا يبين هذا الأمر، لكن أبا هريرة بينه بعد ذلك لما انتشر الأمر. فهنا إذا خشي من مفسدة تربو على مصلحة البيان فإنه يصح ويجوز الإنسان أن يكتب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كنت أنا سأبين لهذا الشخص حديثا أو آية لا يبلغه عقله وقد يحدث عنده شبهة، لأن العقول تختلف والمفاهيم والعلم يختلف من شخص لشخص، فهنا لا تبين له لأنه قد يفهمه على غير ما يفهم فيكون له شكا أو ريبا. ولذلك لما سئل ابن عباس عن آية خلق السماوات والأرض قال لو فسرتها لك أو كما في معناه قال أخشى أن تكفر أو بهذا المعنى، أراد أن يفسر له شيئا قال إني أخاف أن تكفر أو بهذا المعنى. وكذلك قال ابن مسعود حدث الناس، قال ابن مسعود إنك لن تحدث أقواما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا من سياسته رضي الله تعالى عنه التي فهمها من نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته، فيقول لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فالناس يتفاوتون. كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. مثل الله عز وجل هذا العلم وهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل بالأودية، المطر الذي ينزل في الأودية بقلوب الرجال، فقلوب الرجال مثل هذه الأودية، فيه واد كبير وفيه واد وسط وفيه واد صغير. قال الله عز وجل فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذه الأودية تختلف القلوب منها الكبير ومنها الصغير، فالذي يثير الشك والريب لا يبينه للناس. وكذلك هذا واحد إذا كان يحدث شكا أو ريبا. ومن الأمور التي ذكروها في الكتمان أن يكون السائل متعنتا لا يريد الحق، إنما يريد أن يضرب أقوال العلماء ببعضها أو يريد الرخصة، فهنا لك من دحها لا تجيبه. فإذا أتاك شخص مثلا وقال أنا قرأت فتوى للعالم الفلاني ابن باز مثلا في كذا، فما رأيك أنت؟ وش تقول له؟ تقول دام ابن باز قال لك كذا خلاص، لو أن عندك رأي أنت يخالف تقول له خلاص، لأنه يبي رخصة الآن، واضح من أمره أنه يريد رخصة يريد تخفيفا. والواجب على العبد أن يبحث في الدليل، يسأل ليعمل لا يسأل ليترخص. فهذا لك مندوحة ألا تجيبه. ولو كان السائل يسأل وأنت تظن أنه سيستعمل ما أفتيته به في الباطل فإنه يجوز لك أن تكتمه. وفي صحيح البخاري أن الحجاج الظالم سأل أنس بن مالك سؤالا وهو ما أشد عقوبة عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قاله أنس؟ حديث العرنيين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد وأرجل العرنيين من خلاف وسمل أعينهم وجعلهم يموتون في الحرة عطشا، وهي من أشد العقوبات التي عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك الحسن البصري فقال وددت أنه ما حدثه، لأنه يظن أنه يوم سأل ما يريد العلم، يبي يريد أن يطبق ويستعمل هذا في الباطل بظلمه. وإذا قيل له لما تقطع يا حجاج ولما تسمن العيون، قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهنا ماذا تقول له؟ ماذا تصنع؟ فهنا لو أنه كتمه فلا حرج، لأنه لا يسأل سؤال مسترشد. إذن نأخذ من هذا أنه إذا كانت المصلحة أعلى من المفسدة، فإنه يكتم هذا ولا يبين حتى لا يحصل مفسدة أعظم. طيب، وسؤال آخر الحين، مثلا في آية الذي يجامع أهله في رمضان ما هي كفارته؟ سؤال هذا. ايوه، او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، على التخيير. طيب، سئل بعض العلماء، قالوا سأل عبد الرحمن بن معاوية الداخل في الاندلس، سأل العلماء حوله عن كفارة المجامع في رمضان، فافتاه بعض العلماء قال صيام شهرين متتابعين، قال صيام شهرين متتابعين وكان الفقهاء حضور فسكتوا وهم يعلمون أنها على التخيير. فلما خرجوا من عنده قالوا ما رحمك الله يسألون هذا المفتي، ما الذي حملك على هذا؟ قال لو قلت له تحرير الرقبة أو إطعام 60 مسكينا لكان يفعل في اليوم أكثر من مرة ويعتق ولا يهمه، ولذلك فإني أعطيته أغلظها بالنسبة له وهو صيام شهرين متتابعين. فالسؤال، ما رأيكم بهذا؟ هل هو داخل في إباحة الكتمان؟ نعم، طيب هل يجوز للشخص أن يصنع مثل هذا من المصلحة؟ طيب سامجي، بينه وبين الله. والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز، فيبين له حكم الله ويخوفه بالله عز وجل. أما أنه يكتم عنه بعضا لأنه يخشى منه ألا، لا، الأصل في المسلم أنه يراقب الله عز وجل، وهذا الظن الذي يظنه ليس مدعاة لأن يكتم عنه. ولذلك خطئ في هذه الفتوى، والله أعلم. طيب، هنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال إن الذين كفروا، في شيء شيء، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، والسؤال ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ سم، لا يعني هو بعد أن بين الكتمان وعقوبته وأنه يلعنهم الله ويلعنهم، نبين أيضا الحكم الأخروي لمن يجحد ويكفر. فهذا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا متى يكون؟ قالوا في يوم القيامة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسؤال هنا، الناس هنا أجمعين، هل يدخل فيهم الكافر؟ وإلا خاص بالمؤمنين؟ قال بعض العلماء إنه خاص بالمؤمنين، وقال بعضهم بل يشمل الجميع، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فاللعن يحصل حتى من الكفار. قال فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال خالدين فيها. خالدين فيها، الضمير فيها يعود على أي شيء؟ فيها الضمير يعود على شيء مذكور الأصل، وين المذكور؟ ها؟ على اللعنة، هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون يعود على النار. طيب النار غير مذكورة، ها؟ مفهوم من السياق، مثل قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، المقصود الشمس، حتى إذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح، وما لها ذكر، لكن معلوم من السياق. لكن هنا قد يقال اللعنة، خالدين فيها أي في اللعنة، خالدين فيها، ومن ناتج اللعنة مما يلزم منها النار، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طيب لا يخفف عنهم العذاب، هذه واضحة، واضح أنه لا معناها، لكن ولا هم ينظرون، ما معنى ولا هم ينظرون؟ لا يخفف عنهم العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ادعوا ربك يخف عنا يوم من العذاب، ما يخفف عنهم العذاب، هذه ما واضح. لكن ولا هم ينظرون، هذه اللي تحتاج بيان. ولا هم ينظرون، سم كيف؟ لا يؤجل عنهم العذاب، هذا معنى. قالوا ولا هم ينظرون، يعني لا يؤخر عنهم، لا يؤخر عنهم العذاب، بل يبادرون بالعذاب. وهل يمكن تحتمل معنى آخر؟ بعضهم قال ولا هم ينظرون من النظر العين، ولكن هذا بعيد لأنه لم يتعدى بلا لا ينظر إليهم. وبعضهم قال للاعتذار، قال بعضهم ولا هم ينظرون، يعني لا ينظرون فيعتذرون، يعني لا يعطون فرصة للاعتذار، كما قال الله عز وجل ولا هم يستعتبون، يعني لا يطلبون العتبة ولا ترفع عنهم العتبة، ولا هم ينظرون. ثم قال وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد. هنا في هذا التركيب إشكال، هو أنه قال وإلهكم إله واحد، لما لم يقل وإلهكم واحد؟ هذا أول مسألة، لما لم يقل وإلهكم واحد؟ ما فائدة قوله إله واحد؟ ثانيا، المسألة الثانية، إنه قوله وإلهكم واحد أليس معناه التوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة؟ إذن لما قال بعدها لا إله إلا هو؟ وهذه لا إله إلا هو هي بمعنى إلهكم واحد. فهنا مسألتان، سم أنت أي سؤال تجاوب عليه؟ فائدة إله، أيوة، أي هل قوله وإلهكم إله واحد المقصود إله الإفراد، يعني تبين الإفراد؟ طيب يقول لك إذا قلت كذا إنه قال بعدها واحد، واحد تكفي عن إله، صح ولا لا؟ إذا قال وإلهكم إله واحد، لو قال وإلهكم واحد تم المعنى يا عبد الرحمن، سم صحيح. بس هنا لو قال وإلهكم واحد أليس المعنى تم؟ بعضهم قال مثل ما قلتم، قالوا إن المقصود هنا لما قال إله ليبين إفراده عز وجل، يبين إفراده عز وجل، فأجيب فأشكل على هذا أنه قال واحد، وواحد يكفي في بيان التوحيد. إذن ما المراد؟ قالوا إنه لما قال وإلهكم إله واحد وأتى بلفظ إله ليقرر الألوهية، قالوا ليقرر الألوهية، هذا أول شيء. ثانيا قالوا إنه لما قال وإلهكم إله واحد، أسألكم قبل، إيش إعراب إله؟ إلهكم إله، ها؟ خبر. طيب واحد صفة. طيب ولو قال وإلهكم واحد، وين يصير الخبر؟ واحد. فهم يقولون إن الصفة تدل على اللزوم، الصفة تدل على اللزوم والاستمرار، وأما الخبر فالأصل فيه أنه حادث، الأصل فيه الخبر أنه حادث. فإذا قال وإلهكم إله، فهو بين هنا أن قصد المعنى، فلما وصفه بأنه واحد دل على الاستمرار واللزوم، قالوا فهما فائدتان. فقال وإلهكم إله، فإذا قلت مثلا إذا قلت عالم المدينة، يضربون مثل كذا، يقولون عالم المدينة عالم كبير مثلا، لو قلت أنت عالم المدينة كبير تم المعنى ولا لا؟ ليش أنت تقول عالم المدينة عالم كبير؟ ها؟ لا مو متأكد، نفس الكلام اللي قلنا لتثبت صفة العلم له أصلا، والأمر الثاني لتبين أنه صفة العظمة هذه والمنزلة هذه دائمة له ومستمرة، عرفتم؟ إذا قلت عالم المدينة عالم كبير، لو قلت عالم المدينة كبير ما أديت هذا المعنى بهذا التركيب. فهنا قال وإلهكم إله واحد. طيب هنا لما قال لا إله إلا هو وهي نفس المعنى وإلهكم إله واحد؟ إيه بس قوله وإلهكم إله واحد برضو تبين أنه هو المعبود وحده. إيه بس إذا قال وإلهكم واحد معلوم أنه يقصد الله عز وجل وأنه ينفي ألوهية ما غير الله، سم ونفي الآلهة الأخرى. طبعا هو حتى قوله وإلهكم واحد يدل على هذا المعنى، لكن هنا قالوا إنه لأهمية هذا الأمر أكده، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. طيب ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. ويقدر بعض النحاة وبعض العلماء يقدرونه لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ، وستجدون هذا في كتب التفسير وفي كتب النحاة، فيفسرون ويقولون لا إله موجود، التقدير لابد منه، وهذا خطأ كبير. كيف تقول لا إله موجود والمشركون يعبدون آلهة كثيرة؟ وإنما المقصود لا إله بحق، ها؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى الله. شوف المشركون هذا معناها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن إيش؟ عن حتى النطق بها لا إله إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأن معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله ويترك عبادة غير الله. فالمشركون يفهمون هذه الكلمة، ولذلك يأبه أن ينطق الكلمة ويتقطع رقبته ولا يقول لا إله إلا الله، لأنه عرف معناها. وأما الذي لم يعرف معناها فإنه يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر يشرك بالله، ويقول لا إله إلا الله ويقول يا أيها الولي الفلاني ارزقني وأغثني، يا ارزقني ولدا وزوجة. هذا ما يعرف معنى لا إله إلا الله. لو كانت كلمة تقال لعصم المشركون بها دماءهم وأموالهم، ولم يعرضوا أنفسهم وأموالهم ونساءهم للخطر، لكنه يأبى يقول لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأبو طالب رفض أن يقول لا إله إلا الله وهو في سياق الموت حتى لا تنقل عنه، لأنه ولذلك هو علل، وكان عنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أمية بن المغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كريمة أشهد لك بها عند الله، فيقول أبو طالب، فيقول أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن لا إله إلا الله رغبة عن ملة عبد المطلب، ترك ما يعبد من دون الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله واستمر على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا إنهم نعم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إيش الآية؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهنا يسأل ما الرابط أيضا بين هذه الآية والتي قبلها، والربط واضح. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. ما الربط؟ أنا أسأل. أيوة ممتاز ممتاز. لما قال وإلهكم إله واحد وهذا الأمر من الأهمية بمكان، وهنا ستلحظون أن الآيات هنا من هنا ستستمر الآيات تقرر هذا المعنى. فقال هنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأكد أمر الألوهية وعظمه وبين أنه هو المستحق لهذا وأن غيره لا يستحق ذلك. لذلك قال إن في خلق السماوات والأرض. هم بعد ذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كله يقرر هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم وكل مسلمة. قال إن في خلق السماوات والأرض. ولذلك ستجد في هذه الآيات، في هذه الآية عجائب التي يقرر الله عز وجل بها توحيد الألوهية. فيقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض، المقصود بالسماوات والأرض، السماوات هي الجرم، السماوات المعلومة الجرم، والسماوات جرم، السماوات جرم، لها جرم، ولهذا لا يمكن لأحد أن يدخل في السماء، ومهما بلغ البشر أو بلغ الجن ما بلغوا لا يمكن يدخلون السماء، فهي السماء محروسة ولها جرم تفتح، كما في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن معه جبريل فقال فقيل له من معك؟ فقيل محمد، قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح له. ومعنى هذا أن هذه وهذه السماوات سبع كما أخبر الله عز وجل. فيقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار تشمل معنيين الاختلاف. اختلاف الليل والنهار المعنى الأول أن المعنى يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، يعني يعقبه، إذا قال خلفه يعني يعقبه. والمعنى الثاني قالوا واختلاف الليل والنهار أن الليل والنهار يأخذ كل واحد منهما من الآخر، فالليل ينقص من النهار والنهار ينقص من الليل، فيتعاقبان ويتناقصان حتى يتقارضان، يعني حتى يتساويان. فاختلاف الليل والنهار فيه الليل فيه أيام الأيام، الليل والنهار فيه أيام السنة، وتعاقبهما وأخذهما من بعضهما فيهما الفصول الأربعة، فيكون الصيف والشتاء والخريف والربيع، ويطول ليل هذا ويقصر، ويطول الليل ويقصر، ويطول النهار ويقصر، وهذا كله من معنى واختلاف الليل والنهار. فأتى بهذا اللفظ الذي يدل على المعنيين ليشمل جميع أحوال السنة بالأيام وبالفصول، وكل ذلك محل عبرة. لكن هذه العبرة لمن تكون؟ في آخر الآية ماذا قال؟ لآيات لقوم يعقلون. فتأملوا جميعا لنكون جميعا، لعل الله أن يمن علينا فنكون من العقلاء الذين يعقلون هذا المعنى. إن في خلق السماوات والأرض وتفكروا، إن هذا من أعظم العبادة، أن تتفكر في خلق السماوات والأرض وما ذكر الله في هذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هنا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك هي السفن. ومحل العبرة هنا بأي شيء؟ محل العبرة في شيئين أو يمكن أكثر، لكن أنا الآن يحضرني شيئان. العبرة في السفينة، سفينة بهذا الشكل تطفو على البحر، هذا محل العبرة. ومحل العبرة الثاني أن البحر وهو هذا الماء العظيم سخره الله ليحمل السفينة، هذا محل العبرة. ولذلك ما قال الله عز وجل والفلك فقط، قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وهنا عبر بالاسم الموصول، عبر بالاسم الموصول، قال والفلك التي تجري في البحر، ما قال والفلك الجارية مثلا، قال الفلك التي تجري في البحر. وقلنا هنا قاعدة مهمة، أنه إذا عبر بالاسم الموصول فإن العبرة في جملة الصلة وما يعطف عليها، العبرة بجملة الصلة وما يعطف عليها، فيجب هنا أن تكون الصلة، يجب هنا أن تكون الصلة محل الاعتبار. تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ وضربنا مثال، أعتبره هنا مثال واضح يبين هذا، تذكرونه؟ أنا ما ودي نطول في هذا، لكن أنا بشارحه، لكن بذكركم فيه وأنتم ترجعون تتفكرون فيه. تذكروه يا شيخ عبد الرحمن ولا ما تذكروه؟ لمثال ذكرنا مثال لطيف، يعني واضح من لطافته، أنا بس أريد أن أذكر به. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ليش ما قال وراودته امرأة العزيز ولا قالوا وراودته المرأة؟ عاد أنتم إن شاء الله تفكرون فيها. إن وجدت الجواب، احنا قلناه قبل، إن وجدت الجواب زين، ما وجدته الدرس القادم ذكرونا نعيد هذا. أما الآن فهنا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ننظر إلى جملة الصلة، فقال والفلك التي تجري في البحر، جملة الصلة وين هي؟ تجري في البحر. إذن محل العبرة وين؟ في جريان، في الفلك كيف يحملها البحر، ثم في البحر كيف يحمل السفن، ثم في جريانها في البحر. التي تجري، طيب أيضا التي تجري وما قال تسير، قال تجري بسرعة، وهذا المشي بسرعة فيه محل عبرة، وهو قضاء لحوائج الناس مصالحهم، وهم يركبون البحر لأي غرض، أما لطلب الرزق والاصطياد من البحر والتجارة وصلة الأرحام والحج وغير ذلك من الأغراض التي قال الله عز وجل تجري بإيش؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما حدد ليشمل جميع الأغراض المقصودة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، كل هذا محل عبرة، لكن هذا ما يكون، هذا ما يكون إلا لمن يعقل، ويجب وينبغي لنا كلنا أن نتأمل دائما، ولا تمر علينا مثل هذه الآيات هذا المرور. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما بعدين شوف قال بما ينفع الناس ولم يحدد ليشمل جميع الناس، بما ينفع الناس والفلك، نعم، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال وما أنزل الله من السماء من ماء، هنا أيضا وما اسم موصول، والعبرة تكون في جملة الصلة. وانظر أنه لم يقل والغيث، ولم يقل والمطر، قال وما أنزل الله من السماء من ماء. إذن وش فيها من عبرة أنتم؟ أولا أنه ذكر لما قال وما أنزلنا، وما أنزله، وما أنزلنا من السماء، ذكر بأن النعمة منه وبضمير العظمة، وأنه محض فضله. وما أنزلنا من السماء أيضا قوله من السماء، المقصود بالسماء هنا وش؟ جهة العلو، السماء جهة العلو، وليست المقصود بالسماء الجرم، إنما جهة العلو، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، يعني في جهة العلو، هذا محل اعتبار، إن السحاب الثقيل الذي فيه المطر وأحيانا يكون فيه البرد الذي يقتل به، يقتل به الحي، وين يكون؟ في السماء. هذا عجيب، عجيب، هذا من بديع الصنع، أن السحاب الثقال العظيمة الهائلة تكون في السماء. ولذلك يقول وما أنزلنا من السماء من ماء، فذكر بقوله السماء، ما قال وما أنزلنا من ماء مثلا، معروف أنه من السحاب، لا، قال وما أنزلنا من السماء من ماء، ليذكر أيضا بجهة العلو، وكيف جهة العلو تحمل هذا السحاب. وما أنزلنا من السماء من ماء، قال فأحيينا به الأرض بعد موتها، هنا قال فأحيينا وعطف بالفاء، وهنا حرف الفاء في محل اعتبار، وأحيينا اللفظ هذا أحيينا ما قال أنبتنا فيه محل اعتبار، ها؟ أي فأحيا، عفوا، فأحيا فيه محل اعتبار، ما قال فأنبت، وأيضا بعد موتها في محل اعتبار، فما هي محل الاعتبار هذه؟ فالفاء تفيد لا السرعة، لا لا لا لا لا، تفيد التعقيب، التعقيب السرعة، يعني السرعة، أنهم من يوم أن ينزل المطر من السماء تنبت الأرض، وهذا عجيب، أرض صمداء لو حرثتها ما وجدت فيها شيئا، هل أنت إذا حرثت الأرض تجد فيها بذور، تجد فيها جذوع، تجد فيها شيء مخبو؟ لا والله، لا والله، ولكن هذا خلق الله، فإنه ينزل السماء، ينزل المطر من السماء ثم تحيا الأرض، وعطف بالفاء أنه سريع، وهذا عجيب، وهذا من العجائب الذي يجب على الإنسان أن يتفكر فيها. قال فأحيا، طيب لماذا قال ما قال فأنبت؟ ليبين محل العجب، وهي أنها أرض ميتة لا ترى فيها شيئا ثم تحيا، وهذا عجيب. فأحيا به الأرض بعد موتها. طيب قوله بعد موتها لما لم يقل فأحيا به الأرض بس؟ ليش قال بعد موتها؟ ها؟ وأنه أيضا يعقب هذه الحياة موت، والنبات يموت ثم يحيا، وليذكرك أيضا بهذا الأمر المستمر، حياة وموت. وهذا عجيب. والعجب العجب أن كل فصل من فصول السنة وكل دهر من دهور السنة له نبت معين، وهذا من العجائب. يعني إذا نزل المطر في الوسم، تعرفون مثلا الوسم له نبت معين، وإذا نزل في الشبط له نبت معين، وفي العقارب له نبت معين. العقارب اللي احنا نسميها العقارب ويسمونها السعد، سعد السعود وسعد الذابح وسعد، تعرفونها هذه يسمونها العرب. كل شيء له نبت. طيب والأرض هي الأرض، لكن كل وقت له نبت معين. فالكمأة مثلا الفقعة، تعرفون الكمأة ما تخرج في كل وقت، لو تمطر الآن ما طلعت، وإذا أمطر في وقت الوسم خرج. لكنه لو أمطرت السنة كلها إلا في الوسم ما يطلع، لأن محل نبته بحكمة الله وقدرته بهذا الوقت. هذه محل اعتبار. ولذلك الله يقول عز وجل فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنزل نعم فأحيا به الأرض بعد موتها وما بث فيها وبث فيها من كل دابة. طيب وبث فيها من كل دابة يعني نشر فيها من كل دابة. وهذا البث قالوا أصله في اللغة هو نشر الشيء بعد خفائه. قالوا نشر الشيء بعد خفائه يسمى بثا. فإذا قال بث السر يعني نشره بعد خفائه. طيب هنا كيف يعني وبث فيها من كل دابة؟ أولا سؤال، وبث معطوف على إيش؟ يعني فأحيا وبث ولا وأنزل وبث؟ في فرق بين المعنيين. وأنزل من السماء ماء وبث، ولا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها؟ على أقرب ما تذكر فأحيا. إذن كأنه هنا لما قال فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، كأن الدواب كانت أولا مختفئة، ثم لما أحيا الله هذه الأرض انتشرت بعد خفاء، بعد خفاء. وهذا يذكر، وهذا أحسن، هذا أحسن ليبين نعمته. ولذلك اختير هذا اللفظ، جاء هذا اللفظ ليبين هالمعنى. يعني كأنه يذكرهم دوابهم التي كانت محجورة يعرفونها، ليس لهم ما يرعونه، فلما جاءت الله بهذا المطر وأحيا الأرض انتشرت بعد خفاء وبث فيها من كل دابة. وقال من كل دابة ليشمل جميع أنواع الدواب، دوابهم هم والدواب الأخرى وكل ما يدب على وجه الأرض، وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح والسحاب، وتصريف الرياح، الرياح محل عبرة أيضا، فإن الرياح تتغير في اليوم وتتغير في السنة. وأيضا الرياح هي في نفسها محل عبرة، فإنها لا ترى بالعين ولا تشم، وهي شيء مجهول، شيء مجهول عند الناس، لكنها أمر الله. فالرياح تأتي شديدة وتكون خفيفة، ويهلك الله بها ويسوق بها السحاب ويلقح بها الأشجار، وهذا عجيب، وتكون باردة وتكون حارة. نصرت بالصبا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلكت عاد بالدبور. ريح أهلكت، ريح أهلكت أمم من الأمم، وما زالت الريح تهلك أمما. اليوم يأتيهم أعاصير تهلكهم، جند من جنود الله، والذاريات ذروى. فهذه الرياح هي محل عبرة، وتصريفها محل عبرة، تصريفها وتنقلها واختلافها محل عبرة. فالله ما قال والرياح، قال وتصريف الرياح، فهي تتصرف في اليوم، تأتي شمال وتأتي جنوب وتختلف في اليوم، باردة حارة في السنة، تلقح الأشجار الثمار، تسوق السفن، تسوق السحاب، لا إله إلا الله، كل هذا داخل في المعنى. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء، وهذا محل اعتبار، السحاب المسخر. وما معنى المسخر؟ قال والمسخر هو الشيء الذي يسوق قهرا، يساق قهرا لشيء مخصص معين. فالله سخر لنا الفلك وسخر لنا الأنعام. فالجمل الكبير سخره الله لنا، جمل كبير يقوده طفل صغير، هذا من تسخير الله. وهنا قال السحاب المسخر، يعني أنه بأمر الله، مقهور بأمر الله، يسوقه الله حيث يشاء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. هنا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آمل من الإخوة جميعا، أن نأمل جميعا أن نتأمل في هذه الآيات، فإن الله عز وجل إنما ذكر هذه الآيات بعد أن أمر بإفراده بالعبادة وقال وإلهكم إله واحد، فبين أنه هو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له. فلا يحل لعبد أن يصرف شيئا من العبادة إلى غير الله، وهو الذي خلقنا ورزقنا وأبدع هذا الخلق وصرف لنا وبين لنا في كتابه هذا التصريف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.